الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن تفسير الاستواء على العرش، وأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه عز وجل، وأن الاستواء في حق الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وليس كاستواء المخلوق. قال إن استواء المخلوق على الفلك أو على الدواب، كما في قوله تعالى من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك وعلى ظهور الأنعام. قال استواء المخلوق على الفلك وعلى الأنعام في افتقار المخلوق واحتياج المخلوق إلى، يعني إلى السفينة أو إلى الدابة، بحيث أن الدابة لو عثرت لسقط الإنسان الذي يركب فوقها، أو غرقت السفينة لغرق المستوي فوقها وكذا. لكن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش على ما يليق به سبحانه وتعالى. فعندما نقول الله عز وجل فوق العرش، فقال هذا ليس معناه أن الله تعالى محتاج إلى العرش أو مفتقر إليه. قال ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض. يقول يعني لله تعالى المثل الأعلى، إذا كان في بعض المخلوقات إذا قيل بعضها فوق بعض، لا يلزم من هذا أن المخلوق الأعلى مفتقر إلى ما تحته أو محتاج إليه. فمن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله عز وجل فوق خلقه، والله تعالى فوق العرش، هذا لا يعني أن الله تعالى مفتقر إلى العرش محتاج إليه. فيقول الهواء فوق الأرض، والهواء مع ذلك ليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ يقول لله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل فوق خلقه، فكما أن السحاب فوق الأرض وهو غير محتاج إليها وغير مفتقر إليها ولا يحتاج إلى حمل الأرض له، والسماوات فوق الأرض والسماوات ليست محتاجة إلى الأرض ولا يتوقف حمل السماوات على الأرض، لو زالت الأرض وما فيها السماوات يعني غير مفتقرة إلى الأرض، فلله تعالى المثل الأعلى. إذا قلنا إن الله تعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى، هذا ليس معناه أن الله تعالى مفتقر إلى العرش أو محتاج إلى العرش. أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ يقول عندما نقول الله فوق خلقه، فقال إن هذا لا يستلزم احتياج الله تعالى إلى خلقه، ولله تعالى المثل الأعلى، كما أن المخلوقات بعضها فوق بعض ولا يستلزم هذا احتياج الأعلى إلى ما تحته. قال وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. قال قد علم أنه الكمال، الغنى والكمال الذي يثبت للمخلوق، فالله تعالى أحق وأولى أن يثبت له هذا الكمال سبحانه وتعالى. كل كمال اتصف به المخلوق وجاز أن يتصف به الخالق، فالخالق سبحانه وتعالى أحق وأولى بهذا الكمال. فكما ذكرنا أن بعض المخلوقات لا يلزم من فوقيتها افتقارها إلى ما تحتها، فهذا كمال، فلله تعالى المثل الأعلى. نقول الله تعالى أولى وأحق بهذا الكمال، أنه فوق خلقه وليست فوقيته مستلزمة لاحتياجه إلى خلقه. قال وكذلك قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمور يعني تضطرب وتتحرك. قال من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك. قل عندما نقول الشمس في السماء، عندما نقول الشمس في السماء أو نقول القمر في السماء، في حق المخلوق اللي هو الشمس أو القمر كون المخلوق في السماء يقول هذا يقتضي إيه؟ كون المخلوق في السماء هذا يقتضي أنه في داخل السماء، أن السماء يعني تحوي الشمس والقمر، هذا في حق المخلوق، الشمس والقمر مخلوقة، وفي حق هذا المخلوق اللي هو الشمس والقمر إذا قلنا في السماء فالسماء تحويها. لكن في حق الله سبحانه وتعالى عندما نقول إن الله عز وجل في السماء فليس معنى هذا أن السماء السماوات أنها تحوي الله سبحانه وتعالى أو تحيط به. ويقول من توهم هذا فهو جاهل ضال بالاتفاق، باتفاق العلماء، واتفاق يعني الفرق المنتسبة إلى الإسلام أو التي يعني على اختلافها في الصفات. قال وإن كنا، قال فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. يقول حرف في يتعلق جزاكم الله خير بما قبله وما بعده، يعني عندما نقول القمر في السماء فهذا يتعلق بمعنى القمر، يعني معنى في هنا مستمد من معنى القمر ومن معنى السماء، ومن خلال معرفتنا بمعنى القمر ومعنى السماء وما يليق بالقمر وما يليق بالسماء نستطيع أن نفهم معنى في. واضح؟ فيقول يعني عندما نقول الله سبحانه وتعالى في السماء فقال هنا معنى في نفهمه بحسب معرفتنا بما قبل في وما بعد وما بعدها. هو يقول المضاف والمضاف إليه، يعني مثلا إيه عندما مثلا في قوله تعالى بل مكر الليل، مكر الليل يعني مكر في الليل. أحيانا المضاف والمضاف إليه يفيد معنى الإيه؟ المضاف إليه يفيد معنى الظرفية أو كذا، بل مكر الليل يعني مكر في الليل. فهنا بمعرفتك بالمضاف اللي هو مكر والمضاف إليه اللي هو الليل فهمنا إن في هنا مثلا تفيد الظرفية أو كذا. فعندما نقول يعني القمر في السماء كأنك قلت قمر السماء، هنا إيه مضاف ومضاف إليه، فهنا لما عبرنا بفي لابد أن نفهم معنى ما قبل في وما بعد في. يقصد بالمضاف والمضاف إليه اللي هو ما قبل في وما بعد في، على تأويل أنك لو حذفت في لأضفت ما قبلها إلى ما بعدها. يقول ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز. الآن ضرب شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة لمعنى في وبين أن معنى في يختلف باختلاف السياقات المختلفة. فإذا قلت الشيء في المكان والجسم في الحيز، الحيز قال لك هو الفراغ الذي يشغله الجسم بحيث لا يمكن أن يشغله شيء آخر سوى الجسم الذي يشغل هذا الحيز. يعني الآن جسمك يشغل حيزا، الفراغ الذي يعني وقف فيه جسمك بحيث شغل هذا الفراغ، بحيث لا يمكن أن يكون هذا الفراغ مشغولا بشيء آخر سواك، فهذا يسمى الحيز. فالجسم في الحيز غير الشيء في المكان. يعني إذا قلت مثلا هذا الكرسي في المسجد، المسجد الآن مكان يتسع لهذا الكرسي وغيره، لكن الحيز الذي فيه الكرسي اللي هو الجزء من المكان الذي شغله هذا الكرسي بحيث لا يمكن أن يشغله شيء آخر في نفس اللحظة أو في نفس الوقت. فهنا الشيء في المكان فيه هنا لها معنى، الجسم في الحيز هذه لها معنى ثاني. وكون العرض في الجسم، العرض في الجسم الأعراض اللي هي الصفات، في الأجسام، مثل مثلا إيه الطول والقصر وال مثلا والألوان المختلفة والعلم والقدرة وكذا إلى آخره. فهذه الصفات في الأجسام. طيب هذه الصفة الآن، الصفة عندما يعني صارت عرضا في جسم، هل هذه الصفة تشغل مكانا معينا؟ يعني الآن مثلا الطول والقصر والعلم والبياض وال يعني والسواد وكذا وكذا إلى آخره من الصفات، عندما نقول هذه الصفة في الجسم، فالصفة يعني مجرد عرض قام بالجسم، فهنا في لها معنى في هذا التعبير غير معنى فيه عندما قلنا الشيء في المكان، وغير معنى فيه عندما قلنا الجسم في الحيز. وكون الوجه في المرآة، الوجه في المرآة، عندما تنظر إلى المرآة وتقول وجهك في المرآة، طب كيف وجهك في المرآة؟ هو الآن وجهك في جسمك ووجهك في المرآة في نفس الوقت. فهنا الوجه في المرآة يعني صورته أو انطباع أثره أو كذا. وكون الكلام في الورق، الكلام في الورق، طب هو الكلام يعني تكلم به إيه؟ متكلم بصوت وحرف. كيف هو الكلام في الورق؟ الآن عندما كتب الكلام في الورق يعني هنا الكلام في صورته الإيه؟ الخطية، يعني عندما خط ورسم ففي صورته الرسمية أو الخطية، يعني عندما خط ورسم الكلام في الورقة، فهذه يعني أفادت معنى في هنا، أفادت إيه؟ معنى غير المعنى الذي أفادته في التعبيرات السابقة. قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فيقول إذن هنا في لها معنى يختلف باختلاف السياقات والتراكيب المختلفة. قال فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، لقيل في السماء. إذا قيل عرش الله سبحانه وتعالى في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، العرش في السماء لكنه فوق السماء، لأن الجنة وصفت بأنها فوق السماء، الجنة يعني فوق السماء السابعة، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ظل يصعد حتى ارتقى إلى السماء السابعة، صعد عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. قال تعالى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، جنة المأوى عند سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابعة. ثم الجنة درجات بعضها فوق بعض بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. إذن الجنة في السماء، بس هي الجنة فوق السماء، وهي درجات، كل درجة من درجات الجنة يعني هي كالسماء بالنسبة للأرض. وبعدين أعلى الجنة اللي هو الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هذا فوق أعلى درجة من درجات الجنة التي هي الفردوس الأعلى. فإذا عندما نقول الجنة في السماء، ليس المعنى أن السماء تحوي الجنة، لأن الجنة هي فوق السماوات السبع بما فيه. والعرش في السماء ليس معناه أن السماء تحوي العرش، أن العرش فوق الجنة التي هي فوق السماء. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. وأوسط بمعنى الخيرية، يعني الشيء الوسط، يعني الخيار، الشيء المفضل المختار، فهي أوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. قال فهذه الجنة سقفها هو العرش فوق الأفلاك، فوق الأفلاك اللي هي السماوات يعني بما فيها، مع أن الجنة في السماء، مع أن الجنة في السماء. فإذا كون الجنة في السماء لا يعني أن السماء تحويها، وكون العرش في السماء لا يعني أن السماء تحويها، ويريد أن يقول بعد ذلك يعني إنه إيه لله تعالى المثل الأعلى. إذا كانت الجنة مخلوق من مخلوقات الله وهي في السماء والسماء لا تحويها، والعرش مخلوق من مخلوقات الله وهو في السماء والسماء لا تحويه، فكيف إذا قلنا إن الله تعالى في السماء كيف يتصور أو يتوهم، كيف يتوهم متوهم أنه إذا قلنا الله في السماء أن السماء تحويه وتحيط به وأنه داخل السماء؟ فقال إذا كانت مخلوقات الله سبحانه وتعالى منها ما هو إيه فوق السماء ولا تحويه السماء ولا تحيط به، فلله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى أولى بهذا الإيه الكمال. والغرض هنا الرد على يعني من يزعم أن ظاهر قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن ظاهره إيه أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحويه وكذا، فيذهب إلى تأويلها ويصرفها عن إيه عن معناها وينفي عن الله تعالى العلو وينفي عنه الفوقية، فهو يقول لا يعني كلمة في معناها يفهم مما قبلها ومما بعدها. نعم الشيخ مولي هو سيشرح لنا، يكون السماء لها معنيان سيأتينا. قال والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، قل السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك يعني فوق السماوات السبع التي نرى منها السماء الدنيا وكذا، سواء كان العلو هذا يعني تحت السماء تحت سماء من السماوات السبع أو فوق السماوات السبع، فهذا كله يقال له سماء، فالسماء تأتي بمعنى العلو. وطبعا الخلاصة أن كلمة السماء كما يعني هو مستعمل في اللغة لها معنيان، مرات تأتي السماء بمعنى الأفلاك التي إيه بعضها فوق بعض، أولها السماء الدنيا المرئية لنا وهي إيه سبع سماوات وكذا، فأحيانا يراد بالسماء اللي هي السماء المعلومة التي هي الأفلاك، ومرات يراد بالسماء اللي هو ما فوق اللي هو العلو العلو سواء كان داخل الأفلاك أو خارج الإيه الأفلاك. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، وهنا بعض السبب اللي هو الحبل، يعني من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد إيه من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل إلى السماء. هنا هذه الآية فسرت بتفسيرين، يعني في تفسير يقول فليمدد بسبب إلى السماء يعني فليمدد بحبل إلى السماء يعني إلى جهة العلو، ثم ليقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يعني ليقطع النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظن أن الله تعالى لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فليمدد إيه بسبب إلى السماء ليمد حبلا إلى السماء وليرقى يعني وليصعد فوق هذا الإيه الحبل وليقطع النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع، ثم ليمدد فليقطع إيه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده ما يغيظ يعني هل يستطيع أن يمنع النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لن يستطيع ذلك. وهناك تفسير آخر فليمدد بسبب إلى السماء يعني فليمد حبلا إلى سقف بيته، يعني بعض المفسرين قالوا إلى السماء هنا يعني فليمد إيه حبلا إلى سقف بيته، فهنا قال فليمدد بسبب إلى السماء يعني ليفعل ما بدا له، يعني المقصود من الآية يعني ليفعل ما بدا له وليبذل يعني أقصى ما في وسعه ليمنع النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع ذلك، يعني مثل إيه قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم مثلا، فيعني ليفعل إيه ما يريد لن يستطيع أن يقطع النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب إلى السماء. فإذا السماء تأتي بمعنى العلو سواء كان داخل الأفلاك أو فوق الأفلاك. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهنا السماء فسر بالسحاب يعني السحاب الذي ينزل منه المطر، وأن الله تعالى أنزل المطر من السحاب أو كذا، فإذا السماء قد تأتي بمعنى سقف البيت قد تأتي السماء بمعنى السحاب، وقد تأتي بمعنى السماء الدنيا، وقد تأتي بمعنى العلو، يعني كل ما علاك وفوقك فهو إيه؟ سماء. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. فقال لله تعالى المثل الأعلى، إذا كانت الجنة في السماء لا يعني هذا أن الأفلاك تحويها أو أن السماء تحويها، وإذا كان العرش في السماء وليس معناه أن السماء تحويه، بل ورد يعني أن السماوات يعني في العرش كحلقة ألقيت في فلاة، العرش يعني أعظم وأكبر المخلوقات، ونسبة السماوات إلى العرش زي حلقة ألقيت في فلاة، فالسماء لا تحوي عرش الله سبحانه وتعالى وهو فوقها، ومع ذلك وليس مفتقرا إليها ولا محتاجا إليها. ففي عندما نقول عرش في السماء يعني في العلو، وهو في السماء بمعنى فوق هذه الأفلاك. فلله تعالى المثل الأعلى، عندما نقول الله تعالى في السماء فالمقصود هنا وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو والارتفاع، وليس المعنى أن الله تعالى داخل السماوات المخلوقة ولا أن السماوات تحيط بالله تعالى الله. قال وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء. هذا الحديث في صحيح مسلم، في حديث صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه يعني كان له جارية ترعى غنما فجاء الذئب فذهب بشاة من غنمها، كان عنده جارية ترعى الغنم وجاء الذئب فذهب بشاة من شاة، يعني غفلت عن الغنم حتى جاء الذئب وأكل شاة. قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضب البشر، فجاءته بالغنم ناقصة شاة، لكني صككتها صكة، فغضب فصكها على وجهها، لطمها على وجهها لأنها يعني غفلت عن الغنم ولم تنتبه لها وكذا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه يعني ذلك. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعتقها، يعني تأثر من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه كيف يصك هذه الجارية على وجهه، فقال أفلا أعتقها يعني أكفر عن هذا الخطأ. قال ائتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله قالت في السماء. قال من أنا قالت أنت رسول الله. قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالشاهد هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قولها في السماء لما سألها أين الله، وأنه صلى الله عليه وسلم سألها هذا السؤال أين الله. ثم يأتي بعد ذلك المتكلمون والأشاعرة وكذا وينكرون على من يسأل أين الله، يقول لا يسأل عن الله تعالى بأين، والله تعالى منزه عن الأينية ولا يسأل عنه بأين وكذا، وهذا كله من الضلالات. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى سأل عن الله تعالى بأين، ولما أجابت الجارية في السماء أقرها صلى الله عليه وسلم على قولها ووصفها بالإيمان، وهو لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. فيقول لما قالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. إن شبهة الأشاعرة عندما ينكرون يقولون الله تعالى ليس في السماء، ما حجتهم في هذا؟ يقول لك لأنه لو قلنا في السماء معناها أنها تحيط به وأنه يحل في خلقه وأنه كذا، ويأتون بلوازم فاسدة، وهذا كله مبناه على أنهم فهموا أن في معناها الظرفية وأن السماء معناها هذه الأفلاك وأن في معناها الظرفية، وكلا الأمرين يعني لا يلزم، ففي ليس بالضرورة أنها تعني الظرفية والاحتواء وكذا كما شرحنا في قولهم يعني الوجه في المرآة والكلام في الورق وكذا إلى آخره. وبعدين الأمر الثاني أن السماء ليس بالضرورة أنها هذه الأفلاك المخلوقة، وإنما السماء تأتي أحيانا بمعنى العلو. قال: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. الظرف اللي هو ما يحوي ما بداخله، الظرف اللي هو إيه؟ ما يحوي ما بداخله. يقول ليس معناه وجود ظرف وجودي أنه يوجد شيء يحوي الله تعالى، الله عن أن يحيط به الشيء، الله تعالى بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فيقول ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول علو الله تعالى وأن الله تعالى في السماء، معناه أن الله تعالى فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، وليس داخلا في شيء من خلقه. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. عندما يقال عرش الله تعالى في السماء، ليس المعنى أن العرش موجود أنه يعني يحيط به شيء آخر من الموجودات المخلوقة تحيط بالعرش، لا يلزم هذا. قال: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك. طيب يقول السماء احنا قلنا لها معنيين، المعنى الاول العلو، وفسرنا معنى ان الله تعالى في السماء على تفسير السماء بمعنى العلو. المعنى الثاني للسماء انها الافلاك، اللي هي السماوات السبع المخلوقة. واذا قدر ان السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه عليها، يبقى في هذه الحالة نقول الله في السماء، نقول في معناها على، نقول في نفسرها بمعنى ايه؟ على. طيب هل هذا يعني التفسير لكلمة فيها له استعمالات في كتاب الله تعالى؟ نعم، الله تعالى استعمل يعني اورد سبحانه وتعالى وتكلم عز وجل بكلمة فيه في كتابه الكريم في يعني بمعنى العلو، بمعنى العلو. قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هنا فرعون لما قال يعني للسحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام، قال لأصلبنكم في جذوع النخل. فهنا ما معنى في جذوع النخل؟ هل المقصود أنه يدخلهم داخل الجذوع بحيث الجذوع تحويهم وتحيط بهم؟ لا، في جذوع النخل يعني عليها وفوقها، عليها وفوقها. لكن هنا استعمال كلمة في هذا المعنى طبعا له فائدة بلاغية، يعني لماذا لم يقل الله تعالى فوق جذوع النخل إنما قال في جذوع النخل؟ قالوا هنا يعني لأن فرعون كأنه يقول إيه؟ إنه يعني سيدق أجسامهم يعني في الجذع بالمسامير وكذا، بحيث كأن إيه؟ كأن بعضا من أجسامهم دخل في إيه؟ في تلك الجذوع أو كذا. فلها يعني معنى بلاغي، لكن هم مصلوبون في جذوع النخل يعني بمعنى فوقها وعليها، وليس أنهم إيه في باطن تلك الجذوع بحيث تحيط بهم. وكما قال سبحانه وتعالى: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض. فالسير في الأرض والسياحة فيها، كيف الإنسان يسير في الأرض؟ ليس بمعنى أنه إيه في أنفاق في باطن الأرض بحيث الأرض يعني تحويه ويكون داخلها، وإنما يسير في الأرض بمعنى على ظهرها وفوقها. ففي هنا أفادت معنى الفوقية وليس معنى يعني الاحتواء وأنه في باطنها وداخلها. ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. قال فلان في الجبل وإن كان يعني فوق أعلى قمة الجبل، فهو في الجبل بمعنى فوقه. وفلان في السطح إذا كان على أعلى شيء في هذا السطح فهو فيه بمعنى فوقه. نعم. نعم، حروف الجر أحيانا ينوب بعضها عن بعض، وأحيانا أيضا نفس الحرف يكون له أكثر من استعمال أو معنى، يعني قد يكون الحرف يعني نائبا عن حرف آخر فيفيد معناه، وأحيانا نفس الحرف الواحد يكون له أكثر من معنى وأكثر من استعمال. قال القاعدة الخامسة، ده كان القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة قال أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. القاعدة الخامسة أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به فنعلمه من وجه دون وجه، هناك وجه نعلمه ووجه لا نعلمه. يعني يقول مثلا مما أخبرنا به عن صفات الله سبحانه وتعالى وما أخبرنا به عن أمور الآخرة، فهذه نعلمها من وجه، يعني من وجه المعنى، من وجه المعنى، وأما من وجه الحقيقة والكيفية فهذا لا نحيط به من جهة الحقيقة والكيفية. يعني هناك تفويض محمود وتفويض مذموم. تفويض المحمود اللي هو تفويض الكيفية والحقيقة، بمعنى لا نعلم حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، لا نحيط بصفات الله سبحانه وتعالى ولا نعلم حقيقتها، ولكن نعلم معناها. فالتفويض المحمود اللي هو تفويض الكيفية، كيف استوى على العرش، كيف ينزل، كيف يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى، الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فهذا الوجه الذي لا نعلمه. لكن الوجه الذي نعلمه هو المعنى. فالتفويض المذموم اللي هو تفويض المعنى، بعض الفرق وهي التي يرد عليها شيخ الإسلام هنا يقال لهم المفوضة، يزعمون أن آيات الصفات هي مثل قولك يعني كاف هاي عين صاد على قول من قال الله أعلم بمعناها طاسين ميم، يقول لا نعلم المراد بها، مجرد يعني حروف بعضها إلى جانب بعض، لا ندري المقصود بها، ليست مستعملة في معنى. ومثل الكلمات الأعجمية التي بلغة لا تحسنها ولا تعرفها، إذا كنت لا تحسن لغة من اللغات وتكلم بها شخص أمامك فيأتي بكلمات لا تعرف معناها ولا تفهم المراد بها. فقالوا المفوضة هؤلاء يقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بهذه المثابة، يقولك نفوض معناها، يمرون عليها يعني كما يمرون على كاف هاي عين صاد، أو كما يمر أحدهم على كلمات أعجمية بلغة لا يفهمها ولا يدرك المراد بها. فهذا النوع من التفويض تفويض مذموم اللي هو تفويض المعنى. فالصواب أننا نقول كما ذكر شيخ الإسلام أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، من وجه نعلم المعنى، نفهم ما معنى استوى وما معنى أنه تعالى رحيم وأنه حكيم وأنه عليم وأنه يغضب ويحب ويرضى، فنفهم معاني هذه الصفات ونفهم المراد بكل صفة من تلك الصفات وبكل اسم من تلك الأسماء. لكن حقيقة الأسماء فهذه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن عندما نقول الجنة فيها أنهار وفيها بيوت وفيها نخيل وفيها أعناب وفيها أزواج وفيها كذا، فنفهم معاني هذه الكلمات من خلال استعمال هذه الكلمات في لغة العرب والمعاني المرادة بها. لكن حقيقة بيوت الجنة وحقيقة نعيم الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. إذن أمرنا الله تعالى أن نتدبر القرآن كله في تلك الآيات، تدبر تعقل المعنى وتفهم المعنى فكيف يقال إن آيات الصفات التي هي معظم كتاب الله تعالى ولا تخلو لا تكاد تخلو آية من آيات الله من آيات كتاب الله يعني من صفة أو اسم لله سبحانه وتعالى، فكيف يقال إن هذا مما لا يتدبر ولا يفقه معنى؟ لأن عدم فهم المعنى أو تفويض المعنى معناه عدم التدبر. وكيف تكون يعني أعظم سورة في القرآن التي هي سورة الفاتحة وأعظم آية في القرآن التي هي آية الكرسي والسورة التي تعدل ثلث القرآن ليقول هو الله أحد، هذه كلها في الصفات، كيف يقال إن أعظم ما في القرآن لا يصح تدبره ولا نفهم منه معنى مع أن هذه آيات صفات؟ فإذن علينا أن نتدبر القرآن الكريم بما فيه صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طبعا معنى الآية باختصار، وسيأتي يعني شرحها تفصيلا في كلام المؤلف يعني إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المحكم اللي هو إيه؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحدا. وبعضهم يقول يعني ما ظهر معناه وما يحتمل ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والمتشابه اللي هو ما احتمل أكثر إيه؟ من معنى. المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، و يعني قد يكون منها معنى حق ومعنى ايه باطل، فيخفى معناها على بعض الناس لاحتمالها اكثر من معنى، فيخفى عليهم اي تلك المعاني هو الايه الذي اراده الله سبحانه وتعالى. منه ايات محكمات يعني واضحات المعنى لا تحتمل الا معنى واحدا، هن ام الكتاب. ام الكتاب تأتي أم بمعنى معظم الكتاب يعني وأساسه وأصله، يعني المقاصد الأساسية في القرآن الكريم يعني وردت في آيات إيه محكمة، أصول القرآن ويعني أساس ما جاء القرآن لبيانه مبين في آيات إيه محكمة. وقيل أيضا أم الكتاب بمعنى أن الآيات المتشابهات ترجع إلى تلك الآيات المحكمات، كما يرجع الايه يعني كما يرجع الطفل الى امه، فالايات المحكمات المتشابهات ترجع الى الايات المحكمات يعني ترد اليها ليفهم معناها. اذا تشابهت ايه وصارت تحتمل اكثر من معنى وخفي اي هذه المعاني هو المراد، فانها ترد الى الايات المحكمه التي لا تحتمل الا معنى واحدا ظاهرا بينا، فمن خلال هذه الايات المحكمات نفسر الايات المتشابهات. ثم بيّن سبحانه وتعالى طريقة الذين في قلوبهم زيغ، أنهم يأتون إلى الآيات المتشابهة ويفهمون منها معنى يعارضون به الآيات المحكمة، يعني يأتون الآيات المتشابهة التي يحتمل أكثر من معنى، إذا كان منها معنى حق توافق به الآيات المحكمة ومعنى باطل تعارض به الآيات المحكمة، فالذين في قلوبهم زيغ يفهمون منها المعنى الباطل الذي تصبح به مصادمة للآيات المحكمة ليعارضوا كتاب الله بعضه ببعض. وأما الذين أما الراسخون في العلم فإنهم إيه يفهمون من الآيات المتشابهات المعنى الذي توافق به المحكمة، لأنهم يؤمنون أن كتاب الله سبحانه وتعالى يصدق بعضه بعضا وأنه كله من عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا المعنى الإجمالي يعني للآية، وتفصيلها يأتي هنا. يقول: وجمهور سلف الأمة وخلفها وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. إن هنا إيه وقف لازم عند قوله تعالى إلا الله، أو وقف تام يعني نقف هنا. ثم نبدأ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، هذا معناه أن التأويل لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. والتأويل يأتي إيه توضيح المقصود بالتأويل، إن كلمة تأويل لها أكثر من معنى سيأتي. فالتأويل هنا لا يعلمه إلا الله تعالى وحده، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قسم التفسير إلى أربعة أقسام. قال: تفسير يحتاج إلى لغة العرب، يحتاج إلى معرفة باستعمالات، يعني معتمد على استعمالات هذه اللفظة في لغة العرب. فهنا تأتي لفظة فيها خفاء، ليست من الألفاظ الشائعة الدارجة الاستعمال، فتحتاج إلى الرجوع إلى لغة العرب حتى نعرف المراد به. وهناك من التفسير ما لا يعذر أحد بجهله، اللي هو يعني أسس الدين وكذا، ليست مفتقرة يعني إلى الرجوع إلى لغات يعني قل استعمالها أو فيها غموض أو كذا، إنما معاني واضحة لا يعذر أحد بجهلها. وهناك تفسير يعني لا تفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء، قد يكون إنسان عربيا ويفهم لغة العرب ومع ذلك يخفى عليه تفسير الآية لكونها محتاجة إلى إلى عالم يبين معنى هذه الآية، لكونها تحتاج إلى حين بعض الألفاظ نقلها الشرع عن استعمالها اللغوي إلى استعمال خاص في الشرع يحتاج إلى من كان عالما باستعمال الشرع لهذه الكلمة حتى يفسرها. وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من ادعى علمه فهو كاذب، من ادعى علمه فهو كاذب. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يوضح أنه أنه ممن روي عنه أن قوله تعالى يعني وما يعلم تأويله إلا الله، أن الوقف عند إلا الله، واضح؟ لأنه قال ابن عباس قال في هذا الأثر: وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمعناه أنه يوجد تأويل لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. الرأي الثاني يعني وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومروي عن مجاهد أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، هذا مروي عن ابن عباس أنه قال، ابن عباس عنه روايتين، رواية يوافق فيها أبي بن كعب وابن مسعود أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله، أو أن من المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله، أن منه أو له أو هناك نوع من المعنى لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي في بيان ما المقصود بلا يعلمه إلا الله، طبعا سيأتي يعني توضيحه أن المقصود هنا أن حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله، معاني الصفات يعلمها العلماء، لكن حقيقة الصفة هي التي لا يعلمها إلا الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني رواية أنه من القرآن يعني أنه فيه ما لا يعلم تأويله إلا الله، فيه ما لا يعلم تأويله إلا الله، وهو حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وليس معانيه. والرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقول إنه ليس هناك وقف على إلا الله، وإنما تصل وتقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فكان يرى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية، وفي نسخة أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، فمعناه أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر القرآن كله في هذا الأثر عن مجاهد، وأنه ليس لم يتوقف يعني في تفسير بعض الآيات ويقول هذا لا يعلمه إلا الله، وإنما فسر القرآن كله. فهذا معناه أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن كله أو يعلمون تفسير القرآن كله. قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، وسيذكر معاني التأويل، لكن باختصار يعني قبل أن نذكر هذه المعاني، يعني الخلاصة هنا يقول إنه لا تعارض. كيف ابن عباس مرة يقول إن القرآن فيه ما لا يعلم تأويله إلا الله، ومرة يقول إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل القرآن؟ فقال إنه ليس هناك تعارض، لأن كلمة تأويل لها استعمالات متعددة. فإذا قصدنا بالتأويل يعني ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، وهو بمعنى يعني حقيقة الشيء وما يصير إليه وما يؤول إليه، فهذا لا يعلمه إلا الله. يبقى هنا إيه؟ لما قال هناك تفسير لا يعلمه إلا الله، يقصد به هذا النوع اللي هو حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها وما وحقيقة يعني صفات يعني أحوال اليوم الآخر التي لم تصر بعد، التي لم تحدث بعد ولم تصر بعد، فتأويلها يعني وقوعها وما تصير إليه وتؤول إليه، فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده. لكن المرة التي يقول فيها أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فهنا التأويل بمعنى التفسير وفهم المعنى. فإذا كان التأويل بمعنى التفسير وفهم المعنى فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يعلمون المعنى بما علمهم الله سبحانه وتعالى إياه. فيقول هنا أن كلمة التأويل لها ثلاثة معاني. قال أحدها، قال مستعملا في ثلاثة معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين أو من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، لدليل يقترن به. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، يعني دليل يقتضي ذلك. فيقول لك اللفظ له احتمال راجح، وهو الاحتمال الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، هو أول ما يتبادر إلى ذهنك من استعمال هذا اللفظ. والاحتمال المرجوح هو الاحتمال البعيد الذي يعني لا يتبادر إلى ذهنك لأول مرة عند استعمال اللفظ، فهذا الاحتمال المرجوح. قال لدليل يقتضي ذلك، لوجود دليل يقتضي هذا الصرف. فقال هذا مستعمل عند يعني المتكلمين في الفقه وأصوله، يتكلمون عن التأويل. طبعا التأويل في الفروع الفقهية، في مسائل الفروع الفقهية يوجد منه تأويل كثير صحيح، يعني أحيانا يعني زي تأويل النهي، الأصل مثلا في النهي الذي يتبادر إلى الذهن من النهي أنه أنه يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. فإذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا، فنقول المتبادر أنه يحرم فعل هذا الشيء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ونهى عن البول قائما مثلا، المتبادر إلى الذهن أن هذا يقتضي التحريم، لكن الفقهاء يقولون مثلا أن هذا النهي يقتضي الكراهة وليس التحريم، أنه لا يحرم هذا. طب الكراهة هذا هو الاحتمال المرجوح أن يدل عليه النهي، لكن هنا وجد دليل يقتضي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما في بعض المرات، ونهى عن البول قائما وبال قائما في بعض المرات، ليبين يعني أن هذا النهي ليس على ظاهره. فهنا عندما نقول هذا النهي يعني مصروف عن ظاهره إلى الاحتمال الآخر المرجوح، وكهذا من التأويل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، فمثلا الكفر الذي يتبادر إلى الذهن مثلا أن الكفر بمعنى الخروج عن ملة الإسلام، لكن هنا مثلا وقتاله كفر يأتي كفر بمعنى الكفر الأصغر اللي هو كفر يعني بمعنى الذنب وبمعنى المعصية وكذا، وليس بمعنى الكفر المخرج عن الملة. واضح؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء قال يعني تكفرن قال وتكفرن، في رواية قال وتكفرن، حتى ما قال العشير ولكن قال تكفرن. فقالت امرأة قال تكفرن بالله، قال تكفرن العشير، قال تكفرن العشير. فهنا ايه الصحابية يعني فهمت المعنى المتبادر الى الذهن، قال رأيتكن اكثر اهل النار تكسرن الشكاء او تكفرن، فقالت تكفرن بالله قال تكفرن العشير. هنا كفران العشير او كفران النعمة، فهذا تأويل، فاحيانا توجد قرينة او يوجد دليل يقتضي صرف اللفظ عن الظاهر المتبادر الى المعنى المحتمل المرجوح. ففي الفقه واصوله كثير. في صفات الله سبحانه وتعالى هل يوجد تأويل صحيح او لا يوجد تأويل صحيح؟ بعض العلماء يقول يوجد ايه بعض التأويل الصحيح، يقولون مثلا يوجد تأويل صحيح، يقولون مثلا ايه يعني نسوا الله فنسيهم مثلا، يقول نسي المعنى المتبادر منها مثلا اللي هو ايه عدم العلم، او مثلا جهل بعد علم او كذا، او ذهول او غفلة، او فيقول مثلا هذا المعنى المتبادر الى الذهن من النسيان. وبعدين مثلا عندما يوصف الله تعالى بأنه إيه نسيهم، فيقول لك نسيهم هنا ليس بالمعنى المتبادر ولكن نصرفها إلى معنى آخر وهو الترك، فنسيهم يعني فتركهم. فيقولون مثلا هذا تأويل، بعض العلماء يقول لك هذا من التأويل الصحيح الذي يعني لا يخرج الإنسان عن كونه متبعا للسلف وكذا. لكن وطبعا هنا التأويل هذا لوجود قرينة اللي هي وترك أشياء رحمة بكم غير نسيان وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فعندنا إيه نصوص تفيد أن الله تعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا لابد أن نوفق بين قوله فنسيهم وبين قوله لا ينسى وما كان ربك نسيا. فنقول النسيان الإيه في قوله فنسيهم بمعنى تركهم أو كذا. لكن الرأي الآخر يعني يقول لك أنه يعني كل هذه المعاني التي قيل فيها إنها فيها تأويل صحيح إنها ليست من باب التأويل، التأويل هو صرف اللفظ عما يتبادر منه إلى الذهن إلى محتمل مرجوح. فيقول لك أن كلمة مثلا نسوا الله فنسيهم في هذا السياق نحن لا نفسر اللفظة كما مر بنا يعني من قبل في حديث مثلا بين أصبعين من أصابع الرحمن والحجر الأسود يمين الله وكذا إلى آخره، تلك المواضع يعني التي قيل إن بعض أهل السنة أولوها وكذا، فقالوا إن هذه المواضع كلها يعني المعنى المتبادر منها ليس معنى اللفظة على حدة، وإنما اللفظة لا يكون لها معنى إلا من خلال السياق. حديث مثلا أيضا مرضت فلم تعدني وكذا. الصواب ان هذا ليس من باب التأويل، ولكن نقول ان المعنى المتبادر الى الذهن اصلا هو المعنى الصحيح. يعني نسوا الله فنسيهم، نقول فنسيهم يعني فتركهم، ان هذا هو المعنى المتبادر الى الذهن اصلا، فهو ليس بتأويل لانك ما صرفت المعنى المتبادر الى معنى محتمل، وانما ايه فسرناها بالمعنى المتبادر مباشرة. فهنا الخلاصة يعني التأويل بمعناه الأول اللي هو إيه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح اللي هو ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة يعني عند سماع النص أو قراءته، إلى الاحتمال المرجوح اللي هو البعيد الذي لا يتبادر إلى الذهن لدليل يقترن به، إن الصرف هذا يكون لدليل. وهناك شرط آخر أيضا وهو إيه أن يسلم هذا الدليل من معارض أقوى منه. يعني هب أنك عندك دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره ودليل آخر يقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره، فهنا نبقيه على ظاهره، لأن التأويل حتى يكون صحيحا لابد أن يوجد دليل يقتضي الصرف ويسلم هذا الدليل عن معارض يقتضي إبقاءه على على المعنى الظاهر المتبادل. قال وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. كل هذا النوع من التأويل يعني هو الذي تكلم فيه، هل هو تأويل صحيح أو تأويل باطل في صفات الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول إن الأشاعرة والماتوريدية وكذا من الفرق يعني يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، فهل تأويلات الأشاعرة وتأويلات الماتوريدية لصفات الله سبحانه وتعالى هو من التأويل الصحيح أو من التأويل الباطل أو من التأويل المذموم أو المحمود؟ الجواب أنه من التأويل المذموم، التأويل المذموم، لأنه لم تتوفر فيه شروط التأويل الصحيح المقبول، لم تتوفر فيه شروط التأويل الصحيح المقبول. يعني عندما يؤولون مثلا إيه، بل يداه مبسوطتان، يقولون يد الله سبحانه وتعالى، يقولون قدرته أو نعمته، فنقول أول شيء التأويل الصحيح يشترط فيه أن يكون اللفظ يعني مستعملا لغة في المعنيين، أن اللفظ يكون استعمل لغة في المعنيين، وأنه يعني يوجد دليل يقتضي صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، وأن هذا الدليل يعني يسلم من معارض يقتضي إبقاءه على إيه، على معناه الأصلي. وإذا جئت تطبق يعني هذه الشروط تجد أنها غير متوفرة أو كثير منها غير متوفر. فمثلا استعمال اليدين بمعنى النعمة أو القدرة، استعمال يدين مثناتا بمعنى نعمة أو قدرة، فنقول هذا ليس مستعملا في لغة العرب أصلا. العرب ما تستعمل يدين بمعنى نعمة أو قدرة، ولا بمعنى نعمتين ولا قدرتين، ولا وإنما إيه، ما يستعملون المفرد أو الجمع لكن بمعنى نعمة أو قدرة، لكن لا يستعملون المثنى بهذا المعنى. فإذا اللفظ ليس مستعملا لغة في هذا المعنى، واضح؟ وإن لا يوجد دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وتوجد أدلة تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره. يعني نيجي مثلا في آيات الاستواء ويفسرون يقول استوى بمعنى استولى، برضو نقول إنها لغة لم تستعمل بمعنى استولى، وأهل اللغة ينكرون هذا الاستعمال، وأن هناك يعني أدلة تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره اللي هو بمعنى العلو والارتفاع، لأنه عندنا إيه، ويحمل عرش ربك فوقهم يخافون ربهم من فوقهم. يعني لا توجد أدلة تقتضي الصرف عن الظاهر إلى المعنى المرجوح، وفي نفس الوقت أيضا إيه، لا تسلم هذه الأدلة من معارضات قوية تقتضي إبقاءه على المعنى الظاهر وكذا. المهم هذا التأويل في اصطلاح الإيه المتكلمين وفي أصول الفقه وكذا إلى. المعنى الثاني من معاني التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن الكريم. تأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ابن جرير الطبري يقول إيه، واختلف علماء التأويل يعني علماء التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما هو إيه؟ إمام المفسرين. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. فمجاهد لما يعني يذكر، عندما يذكر أنه يعلم تأويل المتشابه، فهنا المقصود بالتأويل التفسير، ويقول عرضت القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس، ويقفه عند كل آية ويسأله عن تأويلها أو تفسيرها أو كذا. فالتأويل الذي يعلمه مجاهد ويعلمه ابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم هو التأويل بمعنى التفسير اللي هو تفسير المعنى. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوعه. هنا الكلام عن يوم القيامة، الله تعالى يذكر المكذبين بيوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع يوم القيامة، أن يقع ويأتي هذا اليوم الذي أخبرنا الله عنه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيوم القيامة وما أعد الله فيه من عذاب للكافرين وكذا. يوم يأتي تأويله يعني وقوعه، يعني يقع يوم القيامة ويحصل كما أخبر الله تعالى عنه. فعندما يأتي تأويله يعني عندما يقع ويوجد، فإذا التأويل معنى ما يقول إليه الأمر، يعني بمعنى وقوع الشيء الذي أخبر الله تعالى أنه سيقع. فعندما يصبح واقعا بالفعل وموجودا، عندما يصبح واقعا نقول هنا إيه؟ وقع تأويله. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فهذا تأويله، تأويل الأخبار هو وقوع هذه الأخبار التي أخبر الله تعالى أنها ستقع. يعني إذا قال الله تعالى أنه سيحصل كذا وكذا، فإذا حصل بالفعل هنا نقول إيه؟ جاء تأويله، وقع تأويله. كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. إذن هي كانت رؤيا منام أنه سيسجد له أبواه، ماشي، وهنا فهنا تأويل الرؤيا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لما بعد 40 سنة من هذه الرؤيا سجد له إيه؟ أبواه وإخوته، وكان ذلك جائزا في شريعته. فلما سجدوا له قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوع ما أخبرت أنه سيقع يعني في الرؤيا وقع بالفعل. فهذا التأويل هو معنى ما يقول إليه الأمر في العاقبة أو في ثاني الحال، يعني في العاقبة والمآل. قال: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ. المعنى الثاني من معاني التأويل اللي هو التفسير. هو رجع الآن، كان ذكرنا التأويل له 3 معاني: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح، والتأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى يعني ما يقول إليه الأمر. فالتأويل الثاني له معنى التفسير، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. تفسير الكلام حتى إيه؟ يعني يؤتى بلفظ آخر يوضح المراد بالمعنى الأول، أو إيه؟ معرفة علته ومعرفة دليله. فالتفسير يسمى تأويلا. وهذا التأويل الثالث اللي هو معنى الثالث من معاني التأويل هو عين ما هو موجود في الخارج، هو إيه؟ تحقق ما أخبر الله تعالى أنه سيقع وسيوجد. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. فالله تعالى قال: فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى هذا هو تأويل الايه الامر، يعني وقوع وتنفيذ ما امر الله تعالى به ان يفعله، فعندما يفعله ويصبح موجودا هذا هو تأويل. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الامر والنهي. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تأويل الامر والنهي، يعني فعله صلى الله عليه وسلم لما فعل من الأوامر، وتركه صلى الله عليه وسلم لما نهي عنه من النواهي. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تأويل، يعني هي وجود وتحقق ووقوع يعني التشريع والأمر والنهي، فتحققه ووجوده من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من معاني التأويل. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.